أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله نبي صلى وما كنت ترجو أن

كذب قلبك بسم الله الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط